السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فدائماً وأبداً نسعد بذكر الله وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك وتتنزل علينا السكينة بذلك، وكذلك فالأرزاق تتضرع والمصائب تدفع، كل ذلك بذكر الله. شياطين تنخنس، ملائكة تتنزل، وأجل من ذلك كله أعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خير الجزاء. لقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: ما زلت أحدث نفسي نعمل فتوى فيه. بارك الله فيك وحفظك الله. هل التدخين ينقض الوضوء؟ التدخين لا ينقض الوضوء. يقول أخوه مات منتحرا عمره 18 عاما، ولكنه كان صالحا ويصلي ويقرأ القرآن، فماذا نفعل حتى يسامحه الله؟ لا نملك له إلا الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإن استطعتم أن تتصدقوا عنه تصدقتم عنه، استطعتم أن تحجوا عنه حجوا عنه، تعتمروا عنه اعتمروا عنه. قالت: إنها زوجة لرجل مات عرفيا، ولم تأتي بورق ولا شهود، وتريد الميراث، ليس لها شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي الناس بدعواهم، يعني لو صدقوا في كلامهم ودعوهم، لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه. حكم الإجهاد قبل النفق: لمن لا تجد النفقة لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. قال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم. ينفع قول القرآن المحمول بدون وضوء؟ نعم ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. هو يجب إرسال طلب صداقة للمخطوبة وأخذ رقم بين المخطوبة، ائت البيت من أبوابها يا راشد لا تعبث، تقدم لأوليائها بإرادة الزواج منها واطلبها كمخطوبة لك. حكم الحج بالقسط، حكم الحج بالتقسيط. الحج بالتقسيط جائز ولا نختاره لك، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يجب الله علينا الحج إلا عند الاستطاعة، فلو أحب لك أن تكون مدينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل يجوز حمل كتاب القرآن للتتبع مع الإمام في صلاة التراويح؟ لا يجوز هذا، إنما الذي يحمله هو الإمام ولا يحمله المأموم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. هل ما يخلو من المرأة من سائل ينقض الوضوء إذا كان هذا يقصده؟ الرطوبة التي تخلو من المرأة ليست بولا ولا منيا ولا نجيا، فلا تنقض الوضوء على ما أختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. وهو على أن قال القائل: إنما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، ليس هذا بحديث عن رسول الله، وإنما هو أمر أغلبي، وكذلك ليس عليه إجماع. هل زيادة تحريك السبابة في التشهد شاذة؟ نعم، تحريك السبابة في التشهد رواية شاذة، حكم بشهودها عدد هائل من أهل العلم. العمل في شركة التأمين على الحياة، إذا كنت في غير ابتعد عنها أسلم لدينك رفع الله قدرك يا تارك. هل يفهم من حديث الشؤم في ثلاثة عفوا حكم صناديق الزمالة لا تشترك فيها، لا تشترك في صناديق الزمالة لأنها تودع أموالها في البنوك فمن ثم تتلوث الجريمة فضلا عن الغرض. تنتهي العدة 14 أيام بالهجري قبل الميلادي، 5 أيام. لماذا تحسب بالهجري أم بالعدل؟ يا يونس كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواقيت إنما المعني بها المواقيت الهجرية. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، يعني 29 هذا الغالب. هل مكة كلها حرم؟ نعم مكة كلها حرم عند جماهير العلماء. فعلى ذلك إذا صليت في أي مكان في مكة فأنت مأذور ب100,000 صلاة. هل نأخذ من مال اليتيم زكاة المال وزكاة الفطر؟ نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام من بين زكاة المال قال تؤخذ من غنيهم ترد عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم بعموده. وأيضا قالت عائشة تثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. وأما زكاة الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرج الله كربنا وكربك يا أبا شريف يا أبا الشريف. هل ذهب الزوجة عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية وفقه الله؟ أشفاك الله. ما حكم الزوجة التي ترفض الرجوع لزوجها بعد التطليقة الأولى؟ وحكم الزوجة التي ترفضت الرجوع لزوجها بعد التطليقة الأولى ما لم أنه تم إرجاعها بعد شهر، هل كانت طلقت عند المأذون طلاقا دائما أم كانت تطليقة رجعية؟ وضح السؤال. فإذا كانت طلقت تطليقة دائمة عند المأذون ليس لك أن تجبرها، لما تريد رجوع لها بعقد جديد وطلاق جديد وهدم شهود. أما إن كانت تطليقة رجعية فلا حق لها في الرد، وبمجرد قولك لها قد رجعتك واحسب المراجعة. ومن صلة الرحم المكلفة المرأة بوصله رحمها عموما أقاربها عموما حيث لا تحدث فتنة والله أعلم. هل الرشح من الأنف يفسد الوضوء؟ لا يفسده ولا دليل على إفساده. ربنا عادل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا هو، لكن لماذا أحزن قلب النبي وقال لا تدعو لعمك بالهداية؟ الله يهدى لا يسأل عما يفعل وأنا وأنت نسأل يهدى، ربك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ربك عليم. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فيبدأ فيصل ما حكمها شأنها شأن سائر البنوك المسألة الثابتة هذا حرام غريبة. أمنع من الإمامة في مسجدنا رغم أني مجاب وقراءتي جيدة. أنظر لماذا يمنعونك؟ لعلهم يمنعونك لخلقك الذي لا يرتضى عندهم. هل يجوز قراءة الفاتحة والسورة خلف الإمام في صلاة الظهر؟ صلاة الظهر يجوز. لا تسيدوني في الصلاة ليس لي حديث. هل الحجامة تبطل الصيام؟ لا تبطل الصيام عند الجمهور. وقد سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا إلا النجد ضعف. وعلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتزم ومعظم في رواياته وهو صائم، ورواياته صائم سندها صحيح والأخرى كذلك. وإن كان هناك من العلماء من يرجح روايات على أخرى ومن العلماء من يجمع بين الروايتين لصحة الإسنادين. هذا وحديث أكثر الحاجم والمعجم من العلماء من قال إنه منسوق من العلماء قال إنه مؤول بمعنى أوشك الحاجم أن يفطر لأنه كان يمص الدم من المحزم قد يدخل الدم في جوفه وأوشك المحزم أن يفطر للضعف الذي يعتريه بسبب الحجامة صلاة أربع ركعات بعد الظهر ما أو قبل الظهر ما بعد الظهر ما حكمها تلك من السنة على ما ورد في بعض الأحاديث بسبب التحرير النهائي قريبا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في الهند وفي الصين وفي بورما وفي كل بلاد المسلمين وفي غزة وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن. نسأل الله أن يكشف الكرب وأن يزيل الهم اللهم آمين. قال لا أنت طالق عند المأذون تقع رجعية أم بإناء أنت طالق عند المأذون هي مكتوبة في قسيمة الطلاق لكن في الغالب أنها عند المأذون تكون بإناء في الغالب تكون بإناء تنظر إلى قسيمة الزواج حكم حلف على المصحف زورا حب من حلف كذاب ومستكب كبيرة ولا يكفي أن يقول أستغفر الله إنما لابد من التوابع التي تبعت هذا حكم تقبيل زوج الأم لابنتها بنت كبيرة حيث لا توجد فتنة جاز توجد فتنة لم يجز وبعض العلماء يفصلون بين الأب وزوج الأم في المحرمية وإن كان هذا محرم على التأبيد وهذا محرم على التأبيد لكن يقولون الخطر الوارد من زوج الأم أكبر من الخطر الوارد مع الأب كذا يقولون طبعا ليس هناك دليل للفرق لكنهم يقولون هذا ملاحظ شيخ عباس عبد الخالق حفظه الله تعالى وسلمه من كل مكروه وسوء وأشكرك على تفضلك بالزيارة أنت وأصحابك أبلغ الشيخ منصور السلام وسائر إخوانك وفقك الله. هل إذا بلغت البنت وابنة 11 سنة تلزم بالحجاب؟ نعم العبرة بالبلوغ. صلاة الوتر بعد الساعة 18 ليلا تجوب إلى مطلع الفجر. ما معنى السلف؟ سلف الذين سلفوا ومضوا ولكن في الغالب الناس يطلقون الآن الذين يسمون أنفسهم سلفيون ويقولون يعني ما تبع السلف الصالح إن السلف منه صالح ومنه صالح هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعوهم بإحسان القرون ليست بطاعون حكم الكلام عند تشييع الجنائز يكره كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث من الصمت عند الجنائز قول النساء بسائر أعمالهن للرجل أحبك في الله حيث وجدت الفتنة تكون حيث لم توجد فتنة تجوز مع حكم جمعية بين المعلمين لا بأس بالجمعيات هذا يدفع كل واحد يدفع مثلا 100 جنيه في الشهر ويقبضها أحدهم وبعد ذلك يتوالى كل شهر يقبضها الآخر لا بأس بذلك. هل تجوز الصلاة مع المأموم؟ هل تجوز الصلاة مع المأموم؟ تجوز لا مانع حكم يبيحة رجل ثم أن بدع الأمر في ذلك هو سهل. وحديث العتيرة لأنما فيها بين النسخ وعدمه لكن لم يضطرد فعلها بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كثيرا والله أعلم والله أعلم. فالأولى الأولى عدمها إلا إذا كنت ستنبع وتوزع على الناس صدقات لا تستطيع أن يمنعك لكن ليست واجبة. حكم سلام الوالد لأخت الزوجة لا يجوز يا أشرف وفقنا الله إياك يا خليفة. هل مسلم بكورونا شهيد؟ ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما المبطول شهيد كما لا يخفى عليك. كلمة يا حبيبي يا رب لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما كان أحد يقول يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا رب ما استعملوها وهم الأسوة. عن العمليات الجراحية في الركبة، فهل له إذا أذنب أن يتيمم؟ نعم له إذا أذنب أن يتيمم ما دام الماء يضره. يريد تفصيلا في أيهما أفضل، المسافر الصلاة جماعة وأغلب الأئمة يقومون وبذلك يتم أن يصلي مثلا، لا يصلي مع الجماعة ويتم مع الجماعة. وكثير ابن عباس رضي الله عنهما، يا ابن عباس ما بالنا إذا كنا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يأخذ البنك 500 دينار 6000 في 3 سنين على أنها مصاريف، هل ينصون يا ياسر بن كمال على أنها مصاريف إدارية أم أنت الذي تفهم ذلك؟ إذا نص على أنها مصاريف إدارية فالخطب أيسر، أما إذا قالوا فإدارية وهي فلا تجوز. حكم المصافحة لزوجة الخال والعم، لا تجوز لا تجوز لا تجوز. يحيى بن منصور سؤاله، اللهم صل على رسول الله وسلم، هذه السبابة في التشهد إشارة فقط. الدلح يسأل عن حكم ماذا؟ الوضوء بالجورب، تقصد المسح على الجورب؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيد ذلك ومنهم من يمنع ذلك، واختاروا عدم الجواز لضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب. يعمل سائق باص، هل يجوز الجمع بصلاة واحدة للظهر والعصر وبعدها المغرب والعشاء؟ لا، الظهر مع العصر فقط، لا تجمع في السفر إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، أما الأربعة مع بعضهم لا يجوز. دعافك التعلق، التعلق بماذا يا سليم؟ قل يا رب كيف أن الأذى. هل يأثم المسافر إذا ترك الجماعة؟ الجماعة لا تجب على المسافر. امرأة أرضعت ابن عمها 3 مرات وشعرت بأنه شبع فقط بالمرة الثالثة، هل هكذا حرم على بناتها؟ الأحوط أن تبتعد عن تزويجه بناتها، بخلاف القائم في هذا السبب في عدد الرضعات المحرمات. فالجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم، الجمهور يقولون رضعة واحدة تحرم. والحنابلة يقولون 3 رضعات والشافعية 5 رضعات، المهم احتياطا بدل لم يحصل زواج لا تتزوج. حكم صلاة حال يعني محصور البول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولو هو يدافع لحدثان فتكره، وإذا كانت المدافعة شديدة يخرج ويقضي حاجته ثم يرجع بعد الوضوء. هل يجوز الجمع بدون قصر في الصلاة بدون قصر في السفر؟ يجوز، لكن خلاف السنة إذا كنت مسافرا فالقصر مع الجمع. حكم التصرف في مال الزوجة العاملة، حديث لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها، لا يجوز لك أن تتسلط على مال زوجتك، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أما قوله لا يحل لامرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، هذا الحديث المعارضات له أقوى منه في بعض الكلام، ومن المعارضات له أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أنا شعرت أني أعتقت والدتي عن الأمة؟ قال أما إنك لو أعطيتيها أخوانك كان أعظم لأجرك. أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم النسوة على التصدق بعد صلاة العيد، فكانت المرأة تقوم إلى خرسها وسخابها تطرح في حجر بلال، ولم يرد أنهن استأذن الأزواج. هل في الكفن أمامة؟ ليس في الكفن أمامة. كيف أصلي التراويح في المنزل؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاتر واحدة. يقول أم عبد الرحمن تقسيط سلعة للبنك بدون فايدة من الأماكن يحددها البنك. البنك لا يعمل شيئا لوجه الله، إنما يأخذ الفايدة من البائع، يعني البائع هو الذي يعطيه فايدة. على كل حال بولتي أفضل، لكن ليس عليك أنت إثم إذا اشتريت بنفس الشيء بنفس السعر، فإذا لكن ينبهك على أن البنك يأخذ يعني صاحب المحل الكبير يقول للبنك: يا بنك أنا معلن من السلعة بعشر جنيهات للمستهلك، لن أزيد على المستهلكين شيئا، ولكن حقك أنت تأخذه مني. المشتري ليس عليه شيء، لكن من غبش الذي في المسألة البعض أسلم، والله أعلم. مع عدم استطاعة القطع بالتحريم الآن، ما حكم أيضا ذبائح الشيعة؟ إذا كان الشيعة يعتقد أن غير الله يكشف الضر ويجلب النفع فلا تأكل ذبيحته. أما إذا كان أمرهم مقتصر على الابتداع الخفيف ويسمى الله فيجوز أكل ذبيحته. سرقته بعيدة عن زوجها 5 سنوات وهو طلقها بالكلمة، بس ليس في الورق، هي على علاقة مع شخص أخير في انتظار ورقة الطلاق، هل يجوز؟ تفتح على نفسها باب شر وباب قضاء، فالأفضل أن لا تتحرك حركة إلا بعد أن تأخذ ورقة الطلاق. لا مانع من الذبح ليلا، حضنك حرام. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، حديث ثابت. أيها أبناء حكم أسأل الدارك، ما أسأل الدارك هذه فهمنا، يمكن لا صلح في رأيك وصلحات أخرى عند غيرك. بارك الله فيك يا أحمد بن بلعيد، الله يسكنها لك الفردوس. حكم الاستعانة بالجن المسلم في معرفة مكان السحر، لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، فلم يروي أنه استعان بجني يفك له السحر أو يخرج له السحر من مكانه. لا منع من قراءة الجواب القرآن والقراءة على طهارة أفضل، أما الجواز في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يعجبه شيء إلا الجنابة 3. أما الاستحباب استحباب الوضوء لحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. القول الفصل في القيود والودائع بالفائدة الربوية حرام، الذهب المستعمل عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكما نقول لأحد معي في العمل الله ينور عليك، من باب أنه متقن للعمل. لا بأس. حكم ميراث من شخص كان يعمل في بنك الربوي، لا بأس أن تأخذ الميراث وأكثر من التصدق، لعل الله أن يرحمه. أكلت بصلا نصلي في البيت، صلي في البيت، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. هل كفن المرأة مثل الرجل؟ ما عندنا نصوص ثابتة. نعم وردت أحاديث في صفة كفن المرأة لكن لا تثبت، والأمر واسع. المهم ستر المرأة ستر جميلة. أنا أقضي مصالح لإخوان لأخواتي وأخذ مبلغ قليل مقابل هذا العمل دون المهم، لا يجوز لك يا توأم. صرح، قل لهن سأخذ أتعابي، لأن تظهر أنك رجل محسن إليهن وأنت تأخذ أموالهن، تأخذ من الأموال، قد تقول لك أحدهن لا أريدك. هل الإسراع في سنة الفجر تجوز حتى ولو في المنزل؟ السنة الإسراع في سنة الفجر، عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر لا نبدأ قرأ بفاتحة الكتاب، أنها سرعة في سنة الفجر. هل قنوت المساجد الآن جائز في هذه النوازل؟ نعم يستحب القنوت يا أخي محمود بن مصطفى في هذه الآونة، لأنها نوازل تحل بالعالم، فلنجتهد في الدعاء كي يصرفها ربنا عنا، وكذلك المصائب التي يتعرض لها المسلمون في بلاد الكفر والإلحاد كالصين الملحدة والهندوز الذين يعبدون البقر والبرمويين ومن يعبدون بوذا وغيرها، هؤلاء الكفرة يجب أن نقمت عليهم حتى يرفع الله البلاء عن أهل الإسلام. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لصلاة جماعة لرفع فيروس الكورونا. السؤال قاصر، إنما الذي ينبغي أن يقال إنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت دعوة ما ندري من الذي دعا إليها، وهذا له تأثيره، أن يجتمع المسلمون كلهم يوم الثلاثاء في ساعة محددة في العالم كله لصلاة يدعون فيها ربهم بكشف مرض الكورونا. وهو الصنيع لم يرد مثله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أن تقنطوا في الصلوات على الإسلام، يقنط الأئمة في الصلوات، أما أن يخرج شخص يدعو إلى صلاة العالم كله على صلاة ويتبعونه فذاك سبيل غير مسلوك، وقد وقع الطاعون في زمن الصحابة ولم يحدث أن عقدوا صلاة مخصوصة، فلا تسنوا سننا ليست وفق الكتاب العزيز ولا السنة المباركة، فلا تتبعوا من يدعوكم إلى شيء لا تعرفون أصله من الكتاب ولا من السنة. الوارد قنطوا في الصلوات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في النوازل عليه الصلاة والسلام، قنط قائلا اللهم عليك بالرأل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، قنط وقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، كان النبي يدعو الله لهم. فلذلك بارك الله فيكم، المشروع عندنا القنوت في النوازل. سرق مالا ولا يقدر على إرجاعه لضيق الحال، ولا يقدر أن يكون لمن سرقه الفضيحة، إذا يوصي إذا مات يسدد الدين لفلان، ولأن يطلب السماح في الدنيا أحسن من أن يطلبه أن يقتص منه في الآخرة. علي بن رزق لا تكن مثيرا للفتن، فإنك عهد منك أنك تثير قلاقنا كثيرا. انتبه يا علي بن رزق، أحس على ما ينفعك يا بني. هل تجوز صلة الرحم بالهاتف؟ نعم تجوز صلة الرحم بالهاتف. أميرة تسأل زوج مسافر بقاله سنين ورافض أن زوجته تبقى معاه بالرغم أنه مقتدر، لو طلبت الطلاق بسبب رفضه أنها تبقى معه عشان جنة مال كثير، هل تأثم لا تأثم؟ أعود من مال المتصدقين بجزء منه، عفوا أعود من مال المتصدقين بجزء منه تهدية عليهم لأخذ صدقة أكبر، لا يجوز هذا. يعني أنت صدقوا المبلغ، تأخذ المبلغ وتشتري صدقة له هدية منه لهم حتى يجيبوا الزكاة أكبر، لا يجوز لك. حكم التسبيح بالسبحة لا مانع منه. هل قنوط خاص بصلاة الفجر؟ ليس خاصا بصلاة الفجر، إنما هو بكل الصلوات القنوط بكل، لكن إن كان في الفجر بصورة، إذا خصصت الفجر لا بأس أيضا، وهذا الأقرب أيضا، يعني إذا لم تكن ستقنط في كل الصلوات خصص الفجر بالقنوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنط شهرا في صلاة الفجر يدعو على رأل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. مات رجل نعهده على أنه لا يصلي، هل نصلي عليه؟ إذا تركت فئة منه من المسلمين الصلاة عليه زجرا غير إيجاز جاد، وإن كان جاهلا للصلاة لا تجوز الصلاة عليه، كان جاهلا للصلاة لا تجوز الصلاة عليه، كان متكاسلا جازت الصلاة، لكن حتى مع جوازها إن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه لزجر غيره ممن يتركون الصلاة جاز لهم ذلك. لمس الكلاب دون الوجه ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، بس اغسل يدك. دعوة للمسلمين في الهند، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب وأن يصرف عنهم كل بلاء. هل جميع أذكار الصباح والمساء ثابتة وصحيحة؟ ليس كلها ثابتة وصحيحة، من الصحيح ومن الضعيف. الميراث من فوائد ربوية إن الله طيب لا يقبل إلا طيبات. حكم خلع الزوج بدون علمه، القاضي هو الذي ينظر وقضاؤه نافذ في هذه الأشياء. ترك صلاة الجمعة ما الحكم؟ لثالث مرة أسأل. ذكرناك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حسنه بعض العلماء، من ترك صلاة الجمعة تهونا طبع الله على قلبه، هل يتصدق بالمال ويعمل الأجر لمن سرق منه؟ لا. إذا وجدت المال ضعه في ظرف أرسل مع أي شخص قل هذا مالك، كانت لك مظلمة عند أحد أتاك بها وليسميك، بدلا أن تلعن الظلام أشعل شمعة. شرحه يحتاج إلى تفصيل. بارك الله فيك علي بن رزق، ولكن أنصحك ثم أنصحك ثم أنصحك أن تحرص على النافع امتثالا لقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، ليس الكلام لك فقط، لي ولك ولغيرهم من المسلمين، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. أمة الله، هل يجوز إعطاء الخالة الفقيرة من زكاة المال؟ نعم يجوز إعطاء الخالة الفقيرة من زكاة المال وهي أولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب لا أجران صدقة وصلة. حكم الباروقة الصناعية للزوج، الشعر لا يجوز الوصل، لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها لزوجها ولا لغير زوجها. الاستغفار بالقلب دون اللسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هل تجوز قراءة القرآن وبثوابه للميت؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تواصل يا شاعر الأشواق، ما عندنا مانع، لكن الرقم موجود 0-1-533-383. ما مبطلات الصيام في رمضان؟ مبطلات الصيام في رمضان الجماع، مبطلات الصيام في رمضان أو حتى خروج المني بشهوة، عفوا في يقظة، الأكل والشرب، هذا الأساس، يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أمور ثانية اختلف فيها كالحجامة، الحقن، القطرة، وكل هذه على التحرير لا تنقض الصيام، والله تعالى أعلم. أعلم حكم اللباس اللي ننظر أمام المحارم، لا أعلم اللي ننظر، كلمني بالعربي. اللي ننظر العين يعني العدسة، يسمها بالعربي الله يسلمك. أمام لا مانع من ذلك. هل ثبتت أحاديث صريحة في المهدي والدجال؟ سمعت شيخا ينكر أنزل، أما الدجال فثابت في الصحاح، وكان النبي يستعيذ بالله في كل صلاة من الدجال، وقال: ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. أما المهدي فالحديث التي وردت فيها لا يخلو حديث منها مما قال. البنوك التشاركية لا أعلم عنها شيء، حكم صلاة البنت بالبنطلون، بنطلون واسع الفضفاض لا بأس بذلك. حلية الأولياء، كتاب حلية الأولياء، الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تفرد بها أبو نعيم في الحلية ضعيفة. ما آلية اختيار الأسئلة؟ ليس عندنا آلية، السؤال الذي يأتي أمامي أجيب عليه قدر استطاعتي وجهدي. حكم طفل الأنبوب لا بأس بذلك إذا كان الطبيب أمينا. مدة القصر في الصلاة كم يوم؟ إذا كنت مترددا، سأسافر غدا، سأسافر بعد غد، تقصر ما دمت مترددا. أما إذا أزمعت الإقامة فالجمهور يقولون 3 أيام، تقصر بعدها تتم، وثمة خلاف في هذه المسألة والله أعلم. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعديد عدد من الأيام، إنما الذي ورد أنهم أخذوا ذلك من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدسة زينة للزوج لا بأس بذلك، يسهو في الصلاة وينسى أيضا سجود السهو كثيرا، ماذا يفعل؟ الصلاة صحيحة، ما علاج النحس، تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، حكما قضى الجمعية ومات ولم تكتمل الجمعية، ديون على أهل يسددونها من التركة قبل تقسيمها، كفارة الحلف فلا تذكر. إذا كنت معقدا الأيمان فأكثر من الكفارات، هل يشترط الإطعام أم إخراج مال في فدية النذر؟ فدية النذر، إذا نذرت تفي بالنذر على الوجه الذي نذرت. صحة حديث مبيت علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر في رجال يحسنون، رجال حديثهم يحسن، يعني الكلام الذي فيه يسير، عن عانة بعض المدلسين شيئا ما لكن متغاضى عن مثلها. من أصيب بسرطان وموت مؤكد وحينها تاب، هل تقبل التوبة أم كتوبة الغرغرة؟ الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى وعليه بالاستغفار، ولا تقنطوه من رحمة الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي طالب وقد حضرته الوفاة فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي كان يخدمه فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حكم الزوج قول الزوج لزوجته: علي الطلاق إن لم تفعلي لا تفعلي كذا وفعلته، يكفر كفارة يمين. حكم من مات عليه دين وما يملكش شيء يؤدي عنه ورثته أو تجمع له الفاقة من المسلمين ليس الزكاة، وإن لم يكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. زوجتي أخذت حكم بالخلع بعدما كذبت على المحكمة، وأنا كنت مسافر أعلم بالجلسات، الخلع واقع وهي ستتحمل إثم الكذب بين يدي الله. هل تجب الزكاة على مال دار عليه الحول لشخص جمعه من أجل الزواج وأن عليه ديون؟ تخصم الديون التي عليه، وإذا تبقى مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. زوجة طلبت الطلاق عن غير رغبة من الزوج وتم الطلاق على الإبراء شرعا، تلك قضية تنظر. أبين لإخواني المتابعين، هناك شيء اسمه الطلاق للضرر، يعني مثلا زوج كل يوم يضرب الزوجة يضر بها يمنعه من النفقة، طلبت الطلاق للضرر تأخذ كل حقوقها كمطلقة، لكن زوج يؤدي ما عليه وكرهت المرأة المعيشة معه ترد إليه صداقة. فارق بين الخلع وبين الطلاق للضرر. كثير من العامة يتيممون للصلاة رغم وجود الماء لآثار وهي. على كل حال التيمم لا يصار إليه إلا عند فقدان الماء أو الضرر المحقق. كيف فك السحر إذا وجدناه؟ احرقه وعوذ نفسك بالمعوذتين. نقودي في بنك أعطوني عليها فوائد، ماذا أفعل بتلك النقود؟ نقودي في بنك أعطوني عليها فوائد، ماذا أفعل بتلك النقود؟ قلت: أخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. كيفية الإطعام في الكفارة، طعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة. شركات الأدوية ترشي الأطباء لكتابة أدويتهم كعلاج، هذا حرام. أنوه على النصوص الموجودين الآن كالأطباء النصوص، وكذلك أصحاب مراكز الأشعة النصوص، وأصحاب معامل التحاليل النصوص، كل هؤلاء الظلمة يستمعون على المريض ويذبحونه ذبحا إلا من رحم الله. الطبيب يرى المريض لا يحتاج إلى أشعة، لكن لأنه متفق مع معمل الأشعة على نسبة يرسل المريض اكشف أشعة، وعند من؟ عند مركز كذا كذا، تأتي الروشتة وتأتي التوصيفة من الطبيب له نسبة 20% من ثمن الأشعة، 10% من ثمن الأشعة. ففي كل شهر هذا يتقاضى هذا اللص، لا بورك له في ماله ولا في نفسه، يتقاضى الرشوة. آخر المريض لا يحتاج إلى تحليل، ولكن الطبيب الجشع الحرام الطماع الذي خان دينه يرسله إلى معمل يحلل، ومعمل بالذات باسم واحد، وله على كل من يرسل له مبلغ معين شهري. المريض في حاجة أن يرحم، ليس في حاجة أن يذبح من هؤلاء أهل الجشع والطمع الأطباء وكذلك أصحاب حمل التحاليل وشركات الأدوية كذلك. من الممكن أن يكون شفاء المريض بإذن الله، والطبيب يعلم في حبة سبرين مثلا رخيصة الثمن، لا، يكتب أعلى الأدوية ثمنا ويأخذ من شركات الأدوية، رحلة إلى فرنسا لا بورك له فيها، رحلة إلى فندق في شرم الشيخ، من أجل أنه يكتب الأدوية التي تتجه الشركة. فأصبحت منظومة لصوص لوسط الأطباء، ونقابات الأطباء تقف مكتوفة الأيدي، يجامل بعضهم بعضا. فجدير بأهل الاختصاص في الطب أن يضع قوانين رادعة لكل هذا يتحمله المريض الفقير. مريض يشتكي من الفشل الكبدي، من الفشل الكلوي، يحتاج إلى أن يرحم، وهؤلاء النصوص لا رحمة عندهم ولا هوادة، يتاجرون بالمرضى لا بورك لهم فيما يصنعون من الحرام. جدي مات منذ 30 سنة وكان عنده فدان ونصف، جار من الأوقاف من 50 سنة، وعندها خالي وأمي. هل أمي ترث هذه الأرض؟ ترث من ماذا يا محمود بن عبد الرحمن؟ كيف ترثون أرض الأوقاف يعني؟ كيف ترثون أرض الأوقاف؟ أنا أوقفت أرضا لله، كيف تستجيز أنت وأمك وخالك أن ترثون من هذه الأرض وليست ملك لهم؟ إيجار من الأوقاف، هذا الذي يحدث في كثير من البلاد الآن، يتقاسمون الحرام. أرض أوقاف شخص صالح وقفها لأي غرض، قال تبنى مسجدا، يبنى عليها تبنى عليها مستشفى، تبنى عليها مدرسة، يذهب قوم يضعون أيديهم على أرض الأوقاف لضعف الدولة، وبعد ذلك يدعي كل منهم أن له الحق، وتأتي البنت لي حق، حق يا حرامية أنت وأخوك وخالك، أنتم نصوص تتقاسمون المحرم. وكذلك السكان الذين يسكنون بناء على القوانين القديمة التي سنها جمال بن عبد الناصر، وأفضى إلى ما قدم تلك القوانين الباطلة التي مكنت المستأجر أن يجلس في الشقة وفي الأرض رغم أنف المالك. كان المالك كتب عقدا مع المستأجر مشاهرة أنا حق لي أن أفسخ العقد وأنت حق لك أن تفسخ العقد. جاءت قوانين الثورة المصرية الأولى الباطلة تقول المستأجر لا يخرج إلا باختياره، فأصبح المستأجر مستأجر شقة ب5 جنيهات إلى الآن يدفع 10 جنيهات إيجار الشقة، والمالك لا يستطيع أن يأخذ حقه. فليعلم الجميع أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، إن رب العزة سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال الناس بالباطل ارتكالا إلى القوانين الباطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد يأتي الشخص يتكلم أمامه كلاما يجعله يقضي بغير الحق في هذا الباب، إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه. فيحذر النبي قائلا فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. ما حكم الأربعين للميت؟ ذاك صنيع لم يفعله النبي وهذا من البدع. الخميس، الأربعين، الذكرى السنوية، كل هذا من البدع والخرافات. حكم الرهنية للأرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هل صلوات التسبيح فيها حديث في سنده ضعف؟ السنة في توزيع الأضحية، ليست هناك سنة ثابتة في توزيع الأضحية، إنما هي على المتيسر الذي تستطيعه. حكم الاستحاضة، الاستحاضة غير الحيض كما هو معلوم، الاستحاضة غير الحيض كما هو معلوم، فالاستحاضة دم جرح ينزف، فعلى ذلك لا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا من جماع، إنما الذي يمنع دم الحيض. فقد استحاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء، فربما وضعنا قسط تحتها وهي تصلي. هل الرب لا يكون، هل الربا ربا لا يكون إلا في الذهب والفضة؟ كيف ذلك؟ الملح بالملح، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل، أمر بالتمر كذلك. الأصناف التي بينها الرسول وما على شاكلتها عند الجمهور، بمعنى أنك إذا بدلت صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء ربا، ربا هو سمى ربا الفضل. الأب الذي لا يرسل أي مبلغ من المال لأولاد لأولادي 10 سنين، طيب ظلمهم. حكم تارك الصلاة بغير إرادته، أي سبب لا تقدر على تركه، سؤالك غير واضح. وفقك الله يا دكتور عبد المحسن الشتوري، يسأل أبو معاذ، حبك الله يا شتوري، ما حكم من نطق بالطلاق؟ فقول أنت طالق، طلاق 60 عصوبة تطليقة واحدة. هل التشافي بالقرآن جائز؟ تداوي بالقرآن جائز، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى لفتت يديه بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. ماذا يفعل من ترك بعض الصلوات لمدة سنة؟ يوسف عليه إعادتها على الوجه المتيسر له. أحد الأفراد، عفوا هل تجوز صلاة في صلاة جماعة؟ سلام، الله أحمد يسأل هل يجوز المصلي في صلاة جماعية التسليم وإمساك أحد الأفراد الذين يسرقون الأحذية ويعيدوها مرة أخرى؟ أختار رأي القول بالجواز، لأن هذا فساد عام. وقد ورد في هذا السبب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الحديث كان يصلي الناقة بزياره، ورمت الناقة أن تصل فأمسك بلجامها، هي تريد أن تنفر وناسك باللجام. فقال أحد الخوارج انظروا لهذا الشيخ الضال كيف يمسك الناقة وتريد أن تمشي، فصلى الرجل ثم قال: والله لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات ورأيت من تيسيره، ولأن تجهد الناقة وأنشغل في صلاتي شغلا كبيرا بها، شغلا كبيرا ما أستطيع معه تدبر الصلاة، أشق علي من أن أخذ بلجام الناقة حتى لا تنصرف. يعني كلامه باختصار ويعني هذا التوصيف، إذا الناقة ذهبت وهربت أنا طول الصلاة سأنشغل أين ذهبت وأتمنى أن أصل بسرعة لأدركها، فسأنشغل عن صلاتي. وهذا الرجل الذي يسرق النعل ويمشي، إذا سرق النعل طول الصلاة ستبقى منشغلا في النعل الذي اشتريته للثمن، أو يعني في فرق بين القبقاب الخفيف، يعني ممكن تضحي به، لكن أتيت بنعل جيد وأخذه ومشى، فأنت مسكته وقبضت عليه للنهي عن الفساد. أظن والله أعلم والله أعلم والله أعلم أن هذا يجوز. حكم مال الأقساط إلى 16 شهر عليه زكاة، السؤال غير واضح يا أخت هاجر. طهارة البنات من الدين، يعني الختان من الدين، لكن يرجع فيه إلى الطبيبة، هل البنت يستدعي أمرها ذلك أو لا؟ وإلا فقد استدل بحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، وسنما بعض الحديث الضعيفة: إذا خفضت فأشمي ولا تنهيكي فإنه أنظر لجو أحضر عند الزوج. وسدل أيضا بأن حمزة رضي الله عنه لما كان يوم أحد في قصة مقتله في البخاري، خرج رجل من أهل الكفر اسمه سباع ابن أم أنمار، فقال: يا أصحاب محمد، هل منكم من مبارز؟ فبرز له حمزة قائلا: يا سباع يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور، أتحدي الله ورسوله؟ ثم قض علي حمزة فكان كأمس الذاهب. فقوله مقطعة البذور يفيد ذلك. هل يجوز الصلاة بالكمامة؟ تجوز الصلاة بالكمامة، لكن تتكلم، يعني لا تقرأ، اسمع نفسك أقل. حكما تخاصم مع شخص ولكن لا ينوي الهجر، هل تقع الخصومة؟ هو تخاصم، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، يعني يتقابلان، فيعرض هذا، هذا يرفض السلام، ويعرض هذا، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا أحمد، وحفظك في أهلك ونفسك ومالك وذريتك، جزاك الله خيرا. لمال تجارة تجمع على أقساط 16 شهرا قد تتعدى 40 أو 50 ألف، إذا قست على نصاب الفضة هذا إذا كنت مصرية، 40 أو 50 ألف جنيه ما وصلت إلى النصاب في حال الذهب. أما الفضة فإذا أردت أن تبني على نصاب الفضة، وهذا أنفع لك في دينك وأنفع للمسلمين الفقراء، فتزكي عليهم كل 1025 جنيها. أما نصاب الذهب فهو 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. أما نصاب الفضة 600 جرام أو بالضبط 598 جراما. وفقك الله يا أحمد، أشكرك، فإن من هدي الرسول تعميم الدعاء، بارك الله فيك، ومن هدي سائر الرسل. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وجاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه السائل والبائل الذي بال في المسجد، فزجره الصحابة. فالمهم أن النبي رفق به، فقال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. هل يجوز أن أزهر بالصلاة وأنا بمفردي؟ نعم يجوز. ورد أن أبا بكر وصلت فيه كلام خفيف، وعمر كان يصليان من الليل، عمر يرفع الصوت وأبو بكر يخفض الصوت، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله، أوقظوا الوسنان وأطرب الشيطان، يعني نرفع صوتي حتى يهرب الشيطان ويستيقظ النائم. قال أبو بكر: يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت، يعني أنا أناجي ربي وهو يسمع إذا أسررته. فيذكر بصيغة التمديد أن النبي أمر عمر بأن يخفض قليلا وأبا بكر يرفع قليلا. أحبك الله ووفقك الله لكل خير. وضح المراد بالتنويم المغناطيسي بارك الله فيك، وضحه. هل التجارة مكسب محدد؟ ليس هناك للتجارة مكسب محدد، لكن لا يكون غبنا فاحشا، فإن الغبن الفاحش يدخل في الغش. يعني معروف أن زجاجة مثلا البيبسي مثلا بجنيه مثلا، واحد باع، أرسلت ولدي فباعها له بعشرة جنيه، غبن فاحش. لكن مثلا زجاجة بيبسي بجنيه، أرسلت الولد باعها بجنيه وربع، ربع جنيه زايد تتحمل. إن إذا ذهبت أنا كبير فباعها لي في الطريق مثلا زجاجة بيبسي بريال بجنيه، في الطريق على طريق العام باعها باثنين جنيه، باعها بثلاثة جنيه، طريق أحكامه تختلف عن الإقامة، والله أعلم، عند الخيار حينئذ. لتاج تقول عفوا: زواج البكر بدون ولي ولا مهر ولا شيء. قلت زوجتك نفسي، وقال أنا قبلت. زواج باطل، باطل يا محمود. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بوليه، وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ألفت كتابا في السيرة النبوية، هل من الممكن مراجعته؟ تفضل تراجعه، لكن لا ترسله وتقول راجعه، الله يأخذ مني شارا في المراجعة بدقة. لكن إذا جئت وتحملت سنتحمل معك لوجه الله. أما أن ترسله لتقول خذ راجعه، فعندنا عشرات الكتب أولى بمراجعة من كتابك. أختها لا تصلي فنصحتها بأن تصلي حتى لو جلسها، وأصبحت تصلي وهي جلسة، هل عليها إثم؟ إن كانت لا تستطيع القيام صلت جلسة، إن كانت تستطيع القيام لا يجوز لها أن تصلي الفريضة جالسة، إنما النافلة تصليها جالسة. لكن إن كانت تستطيع القيام في النافلة وصلتها جالسة فعلى النصف من أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. فمحلوه إذا كان يستطيع القيام في النفل فصلى جالسا، أما الفريضة فلا يصح فيها أن تصلي جالسا مع قدرتك على القيام، والله أعلم. هل يجوز شراء أثاث أو غيره بواسطة السلف بدون فائدة لمدة معينة؟ هل يجوز شراء أثاث أو غيره بواسطة السلف بدون فائدة لمدة معينة لكن يصحب دفع مصاريف الملف زائد تأمين السلف؟ ما أدري ما تأمين السلف هذا، احتاج إلى مراجعته، يعني تدفع تبح لي بعض الشيء. اللي إذا كان يصنع في بعض البلاد مثلا جمعية تقول أنا أقرب الألف للشخص أخذها ألفا، لكن شارين ملف نكتب فيه من ثمن الملف، لا بأس. قالت الجمعية: هناك من يموتون ولا يسددون، فسنأخذ مبلغا كتأمين للذين يموتون ولا يسددون حتى نسدد لهم. هذه فيها كلام والنفس لا تطمئن لها. مساعدة الأبناء والزوج تعتبر صدقة، تعتبر صدقة إذا كانوا فقراء، هل تعتبر من زكاة المال؟ تعتبر من زكاة المال. عند فريق من العلماء جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله نريد الصدقة، لم يوضح زكاة مفروضة أو نافلة، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. قال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، لأنهم كانوا فقراء، كان ابن مسعود فقيرا رضي الله تعالى عنه في الأول. شهادة الاستثمار ربع، صلاة في البيت، صلاة الفريضة في البيت مع القدرة على الذهاب إلى المسجد أخطأ رواية العلماء القائلين بتأثيم من يفعل ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هممت أن أمر رجلا يؤذن ويعفن يقيم الصلاة وأمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فحرق عليهم بيوتهم. ولأن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، والله أعلم. بهذا القدر أستجئ سيلم الله أن يجمعنا ويأكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسم أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تطيعون الله وتحفظون حدوده، ففي الحديث: يحفظ الله يحفظك. دمتم منصورين ما دمتم تنصرون دينكم، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دمتم مهتدين ما دمتم دعاة إلى الله مجاهدين في سبيله لأداء كلمته، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاجتهدوا في تعلم دينكم وتعليمه للناس، ومن القربات التي نتقرب بها إلى الله تعلم العلم الشرعي وتبليغه للناس. فإذا كان المتصدق يثاب، والمصلي يثاب، والمؤتمر يثاب، الذي يقوم الليل يثاب، فكذلك الذي يتعلم دينه يثاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ نافر. الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية فهي خير له من ناقة، علم آيتين فهي خير له من ناقتين. فاجتهدوا في تعلم دينكم وتعليمه للناس، فتلك من القربات التي نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. ختاما، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلانا وإياكم برحمته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الشكر لله أولا وآخرا، الحمد له في الأولى والآخرة، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.